قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الثاني الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. وما زالت رحلتنا مستمرة مع أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم. حينما نقرأ في الكتب فضيلة الشيخ نجد أن ذكر سيدنا إبراهيم بالقرآن الكريم لم يكن كذكر الأنبياء الذين سبقوه في القرآن الكريم أيضا، ولا سيما أن أي القرآن الكريم تناولت علاقة هؤلاء الأنبياء بأقوامهم من جانب واحد، علاقة النبي بقوم، أما مع سيدنا إبراهيم فقد تناولته من جوانب عدة. لما؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لأن عندما يكون سيدنا إبراهيم أمة فهذه الأمة لا تصنع أو لا تفعل ما يفعله الأفراد، الأمة لا تفعل ما يفعله الفرد، لا. يعني كل واحد مبعوث لقومه. أما هذا النبي فهو أبو الأنبياء وهو أمة وهو عالم من الأعلام، وادعته كل الملل. اليهود تقول إبراهيم تبعنا، والنصارى تقول هكذا، ويقول ربنا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيف المسلمين وما كان من المشركين. إذا ادعته كل الملل، لأن هذا الإنسان على مدى اتساع رقعة الترحيب في الأرض اتسعت رقعة تسليط الأضواء على جوانب حياته كلها. تخيل لما يصل الوحي إلى زوجته ويتقف لتشاهد الملائكة ويتأكل وتصك وجهها وتضحك وتبشر، ده تسليط كامل لجميع مناحي حياته، لأن هو كل خطوة ولحظة من لحظات حياته عبارة عن معلم من معالم الدعوة. فكان لابد هذا التركيز على كل جوانب حياته بخلاف من سبقه من الأنبياء. هكذا كان شيخ الحنفاء في أي القرآن. نكمل رحلتنا اليوم مع الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم. نعم، ويعني هذه المنح الإلهية التي نسميها نحن بالابتلاءات. بالمحنة. نعم، يعني نسميها بالمحن. بالمحن. هي إنها منح. منح. يعني من فقه عن الخليل ما فقهه لعادت محننا منحا. الله أكبر. ما شاء الله. إذا نسأل حرمة الله. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مع الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات، وكيف تعامل معها وما الدروس المستفادة من هذه الابتلاءات، ونبدأها بقصة الذبيح بعد هذا الفاصل. كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. مرحبا بحضراتكم مره اخرى، مع نرحب بضيفنا الجليل الداعي الثاني فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضراتكم. من انواع الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام مساله ذبح ابنه سيدنا اسماعيل الذي راه على كبر، فنود من فضيلتكم بادئ ببدء تسليط الضوء حول هذه القصه ثم نجلس في الحوار فيها ان شاء الله. هو اولا يعني ظل العبد عبد والرب رب. نعم. والله سبحانه وتعالى يعني رب لانه يربي عباده على موائد كرمه، مره بالرخاء ومره بالشده، في المنشط والمكره. نعم. وفي العسر واليسر، هكذا الانسان يربى صغيرا وصغيرا. وكلما تقلب العبد في مراتب الايمان ودرجات الايمان كلما ازداد الابتلاء يعني شده. لا اله الا الله. وكلما ازداد الابتلاء شده الصالحون يرون النور اكثر. مع الابتلاء. مع الابتلاء. يعني كما قال علماء القلوب اشتدي ازمه تنفرجي. قد اذن ليلك بالبرد، خلاص الليل جاي الان بالنور، لانه هو يرى كما قلنا حلاوه ثمره الصبر اثناء يعني غرس شجره الالم. يعني غيره هذا يلمحه مع بداية الابتلاء. هو ينسى. هو المحنة شديدة. وعلى قدر ما في قلب العبد من نور يرى ان المبتلي انما هو الله. ما هي بيصبر المبتلي. ايه اللي صبرنا انك مبتلى مثلا. اول شيء ان الذي ابتلانا هو الله. خلاص. ومدام اللي ابتلاني هو العزيز الحكيم هو السميع البصير. خلاص. يبقى ابتلاني عن حكمة. يعني ما ابتلاني عبثا. نخشى ان يكون غضب. ولا هو العبد يراجع نفسه. العبد يراجع نفسه. يشوف هل يا ترى انا على طريق الخير ولا على طريق الشر. والانسان يجب ان يكون اذا كان على طريق الخير يكون ابتلاء. فهذا ابتلاء. الثاني والعياذ بالله بلاء. محق. الفرق. الابتلاء للمؤمن لرفع الدرجات وتكفير السيئات. الله البلاء للكافر للمحق. والعياذ بالله. فلما ياتي الابتلاء سبحان الله في رجل عبر 83 من عمره. تمام. زوجه الاخرى يعني كانت عاقل. السيدة سارة. سارة. وبعدين. وهي كبيرة ايضا. وهي كبيرة. بعد عبر 80. فلما سيدنا اسماعيل كبر في بين قبيلة جرهم. نحن توقفنا بالامس عن زمزم. نعم. صحيح. لما زمزم ظهر منها الماء وتفجر منها الماء. اذا بالطيور دايما في الصحراء لما تجد منبع للماء تجتمع تحلق. فالقبائل علمت ان في قبيلة مسلاب في ماء. ذهبت اليه. فاجعل اسئلة من الناس تهوي اليه. هذه اول دعوة. يبقى لنربط حينما تركهم وذهب قال رب اني ارسلت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كانوا يعلموا ان الكعبة هنا. الكعبة في هذا المكان. معروفة. لكن مدروسة في المكان. لكن معروفة لسيدنا ابراهيم ولغيره من الناس. طبعا كل عارف ان المكان المقدس هنا فيه الكعبة لكن درست. نعم. يعني لكن بقيت بعض من معالمها. لكن الطوفان اخذها او تهدمت. نعم. اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اول شيء ربنا ليقيم الصلاة. في هذا المكان. جميل. تمام. فاجعل اسئلة من الناس تهوي اليه. اما اسئلة انها جماعات في اللغة. واما اسئلة من الناس قلوب الناس الرحيمة الصالحة هي التي تهوي اليه. كما يحن الطائر الى وكره تحن هذه القلوب الرحيمه الى هذا المكان. وفي كل خير. وفي كل خير. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم جاءت قبيله جرهم. وارزقهم من الثمرات. وارزقهم من الثمرات. من امن بالله واليوم الاخر. المهم الى ما الى الايه. نعم. دعا لهم باقامه الشعائر. ايوه. ثم الافئده تجمع. ايوه تمام. ورزق الثمرات. تمام. قال ولو قال من الحبوب والمحاصيل لجاءتهم حبوب ومحاصيل. سبحان الله. يعني من الثمرات. وتروح تذهب انت الان مكة. سبحان الله. ربما ليس فيها شجرة وتجد جميع انواع الفواكه التي في العالم موجودة بين يديك. لعلهم يذكرون. الله يعني هذه الدعوات. هنا هو جاءت قبيلة جرهم كبر اسماعيل بينهم ونطق العربية. وصار جدا للعرب. هل ورد لغة سيدنا ابراهيم كانت ماذا؟ عبرانية مثلا؟ يقول انها عبرانية او سريانية او يعني لا يتكلم عربي. لا ما كان يتكلم. وانا حط اسم سيدنا ابراهيم غير عربي. ابراهيم. افعالي. ابراهيم بالضبط كده. ليس العربي. حتى هو ممنوع من الصف. صحيح. العالمية والعجمة. بالضبط. ما شاء الله على قدرك. جاءت قبيلة جرهم وكبر بينهم اسماعيل. واتفقوا في البداية مع هاجر ان يعني يعطوها اما اجر على ماء زمزم او غيره. فرفضت. جرد ان تسكنوا وقرأتوا. فامنوها بوجود حولها وحول ابنها. طبعا لان الله عز وجل لما يغلق يا محمد ابن باب يفتح بابين. سبحان الله. واذا اغلق عليك بابين يفتح 24. بس انت ايه خليف على باب الله. ولا تظن انه اغلق. هو يغلق عليك باب من ابواب الدنيا. هل يحضرك مثل حي على حينما يغلق باب يفتح بابين مثلا؟ عندك مثال المولود. الموضوع خلاف المولود كلنا حي اهو. جاي. المولود كل بيت في مولود. صحيح. الله ربنا يبارك في المواليد. يا رب. سبحان الله. نعم. يعني استاذنا الشيخ قضاء والحمد لله اذا كانت اوروبا يعني والغرب عندهم قنبله ذريه احنا عندنا قنبله ذريه. بس يكون ذريته خير يعني صالحا ان شاء الله رب العالمين. فالمولود يتغذى من دم واحد الحب السوري صحيح ليس الا هذا البيت حتى انه لا يتنفس صحيح زي ما عايز النبي ما واخد الدم جاهل يغرق هذا الباب بالولاده لانه بيقطع صحيح فيفتح رب العباد بابين في صدر الام سبحان الله يا رب بلبن دافئ في الشتاء وبارد في الصيف متغير تركيبه تبع نمو الولد لا اله الا الله يفطم الولد يغرق البابين يفتح اربعه طعامان وشرابان النبات والحيوان والماء واللبن ان كان صالحا ومات اغلقت الابواب الاربعه تفتح له ابواب الجنه الثمانيه الله جميل فانت عندك متوالي هندسيه متوالي هندسيه يغلق باب يفتح اثنين اثنين اربعه اغلقت ثمانيه اذا لا يغلق باب عند الله الا لخير للعبد رب اني اسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فجعل حزنه من الناس جاءت الافئده وهوت اليه واستقرب ورزقه طبعا من الثمره خلاص بقى في تجارات ورايحه جايه ومكه اصلا من زمان هي يعني ممر للقوافل. هل هذا لكونه نبي؟ اولا لكونه نبي ولكونه صالح ولكونه عبد خالص لله. قد يقول البعض وهذا سبب تساؤل لفضيلتكم هذا نبي هذا من عند الله سبحانه وتعالى يراعيه الله تبارك وتعالى اما اين نحن انا من النبي ارقى ما يصل اليه الانسان المسلم ان يكون عبدا لله لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون بدليل ان لما ينثر كلمه عبد فقط دون اسم تدرك انه سيدنا محمد وهذه ارقى مراقي ما يصل اليه الانسان. يعني من ارقى من رسول الله عليه الصلاه والسلام من البشر؟ لا احد. لا تمام ولكن ارقى ارقى شيء فيه انه ايه؟ عبد لله تمثلت فيه العبوديه الحقه. قل الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا من غير شيء تعرف انه ايه؟ الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله الذي اسرى الحمد لله الذي اسرى سبحان الذي اسرى بعبده اليس الله بكاف عبده الرسول عليه الصلاه والسلام نزل القران على عبده يوم التقى الجمعان سبحان الله لان كلمه عبد دون ذكر اسمه دليل على مدى اتصاق هذا العبد بمن خلقه يعني بحقيقه او باوامر ونواهي من خلقه وسيدنا ابراهيم كان من عباد الله المخلص. الله اكبر فسيدنا ابراهيم لما يدعو بيعطي لنا ايه؟ بيعطي لنا ان انت ان امرك رب العباد بامر ولم يقبله عقلك عليه ان تنفذه لان عقلك قاصر عن فهم الحقيقه وانما سوف ترى حقائق الامور عندما تتجلى لك الايه؟ الصوره اذا رزقت الفهم فالمنع عاد المنع عين العطاء انت اول ما ترزق ليه انا اغلق هذا الباب في وجهي ده في امر اخر اذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء عين العطاء يعني اذا فهمنا سبب المنع الالهي لان ربنا منع اسماعيل من حضن ابيه ومنع زوجته من ان تتواجد مع زوجه هذا منع لكن لما فقدوا الفهم في المنع كان اسماعيل صديقا نبيا وكانت امه هاجر رمزا كبيرا من رموز النساء الصالحات وصارت معلم من معالم الدعوه على مر التاريخ وظللنا الى الان ونحن الان في الاستوديو نذكرها بكل خير ونترحم على هذه القدوه وهذه الاسوه من امنا هاجر رضي الله عنها. صحيح. هذه معالم كبيره. طيب كبر اسماعيل. طبعا لن ادخل في قصص حكايه عن جه زار ورجل للزوجه وقال له ثبت عتبه بابك واخلع عتبه بابك لا اميل الى هذه الامور. المهم خلينا احنا في حقائق كان تزوج كبر وتزوج منه طبعا كبر كبير ما شاء الله كبر خلاص يعني سبحان الله لما بس قبل ان يتزوج جاء ابراهيم ليزوره زياره تاريخيه يعني زياره مهمه فاول ما جاء كان عند يعني اسماعيل يعني كان دون الخمسة عشر. نعم. اول ما وصل طبعا الاب اتي من بلاد بعيده لابد ان يكون اتي بخبر طيب او بهديه قيمه. اكيد. هديه قيمه. هذه الهديه القيمه كانت لاسماعيل هو قبيط الذبح. لا اله الا الله. هذه هديه. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. هو رأى في الشام، رأى هناك في فلسطين، رأى لكن لكن لكن ينقل له القضية حاضرة لأنه أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا علاقة لأوامر الله بالماضي والحاضر والمستقبل. الزمن يعني الزمن ده ملغي. الزمن ملغي. إني أرى، وكان رؤيا إيه أمامه في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. بس هذه رؤية، هذه رؤية، هذا وحي. لا، رؤيا الأنبياء عبارة عن حق ووحي يوحي به الله إلى الأنبياء، واجب التنفيذ. يعني انا لما اشوف رؤيه ان انا تؤول رب رؤيه رب، لان انا بشوف رؤيه ان انا اضرب فلان او اوذي فلان ده لا اطبقها. حتى ولو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني او ينهاني، لا تحقق الرؤيه قاعده او من قواعد الشريعه، ولا تحل حرام حلالا ولا تحلال. الرؤيه دي بس اما مع الانبياء واجب التنفيذ. حق حق ترى انه يذبحه صور الله. اني ارى في المنام اني اذبحه، فانظر ماذا ترى. طيب الفرق بين الرؤيتين، انا رايت رؤيه ان انا اذبحك، انت ترى ايه؟ انا رايت، ماذا ترى انت؟ الناس تعبرت مدلولات القران كده. اني ارى في المنام اني اذبحه، فانظر ماذا ترى. المفاجاه المثيره، يا ابتي يا ابتي افعل ما تؤمر. اذا فقه القضيه ما قال افعل ما رايت، لا افعل ما تؤمر. خلاص وصل علم ان هذه الرؤيا انما هو امر الهي للخليل. من اين هو لم يخلف بعد الرساله؟ ابن الحين انت متخيل اولاد الصالحين دول يكون شكلهم ايه؟ لانه ربي تربيه صالحه مثلا. هذه الام العجيبه التي ما تعرف الا الله امرك بهذا، كيف تنجب؟ بدعوه رب ايه؟ سيدنا اسماعيل. بس يا خبيث، يا خبيث، جميل سبحان الله. ولذلك لما تعلم الفروسية والرمي من جرهم، فصار راميا وفارسا. فكان لما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف الشباب في المدينة والأطفال يلعبوا لعبة الرمي، يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. أبوهم سيدنا إسماعيل. أبوكم الأساس. ارموا بني إسماعيل. ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، واجعلوا لي معكم سهما. ويرمي معهم، فكان يرمي فيصيب صلى الله عليه وسلم مع الصبية. في ناس يا أهل والعزة في المساجد، في المساجد تقفل جبينة الأطفال، تخلي الطفل يخرج ما يرجعناش المسجد ولا بعد 50 سنة. خلاص خد طريق واحد. يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعدين قدم النشيئة على سهل. إذن ده ولد مش أي ولد. ايضا قلبت في كتب السير والتفسير ان هاجر تعترض. كانت امام هاجر؟ امام هاجر طبعا. امام هذه الام الصالحه الم تغلبها عناصر الامومه؟ شوف حنوه على ابنها. زوجه نبي ورسول وخليل الله، وهذا جاء بامر الهي، وهي ما رات من الامر الالهي الا كل خير، فكيف بها في الامر الثاني؟ يعني جيد، لا نرى منها الا كل خير، لكن الايات ضربت عنها ذكر صفحا تماما. دليل على انها حتى ما قالت صبرت انها محتسبه. دليل على انها ما نطقت او ما همت ببنت شفه. لا حول ولا قوه الا بالله. فيه همسه خرجت من فمها معترضه. الدرس المستفاد، الدرس المستفاد ان لما يكون الله ورسوله يامران امرا على الرجل وعلى المراه وعلى الكبير والصغير، نقول سمعنا واطعنا. بس حتى في ذبح الولد، في اي شيء، احنا الحمد لله لم نمتحن بذات ولد ولا غير، احنا نمتحن في اشياء صغيره وتافهه وقليله. طيب ممكن اخرج مع فضيلتك استطراد جليل؟ اخرج. هل سيدنا ابراهيم كان يعلم نهايه هذه القصه ان الله سيعفو عنه؟ لا. وفديناه بالعفو؟ لا لا لا. لا لا لا لا، ما كان يعلم؟ لا، وده اليقين. لا لا لا لا، سيدنا علي هو يعني هو في قرار نفسي سيذبحه. هذا امر الله. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. لا، الانبياء لا يجادلوا ابدا في امر حتى ولو لم يفهموا. يعني قلنا ان سيدنا موسى فرعون وهامان والجنود والجيش اضرب عصاك البحر. طب يقف شويه يقول لك احنا عايزين ننزل، هو وقت ضرب البحر يناقش ضرب البحر ايه؟ فنفس القضيه، هو سبحان الله لما استنار بنور الايمان والايمان ملا قلبه، لما يجي امر الله سمع ما طاعته، لا يعرفه الا السمع والطاعه فقط. ولذلك لم ياتي ذكر اي كلمه لامنا هاجر او موقف منها واحد صغير او كبير يدل على انها تدخلت حتى في الحوار. مش معنى كده انها شخصيه ملغاه، دي اقوى شخصيه. طيب يعني سؤال آخر مع ذلك حينما بلغ سيدنا إبراهيم مثلا من قبل قوم لأنه سيبقى في النار قال من لجبريل منك فلا من الله فبالك لأنه كان على يقين بأن الله لن يخذلك لما ربنا قال لا لا أو صبر الله أو لو أحرقته النار فهذا الإحراق لوجه الله سبحانه وتعالى هو شهيد هو على كلا الحالتين ما هو لا يفكر هو سبحان الله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب طالما أن الود يا رب صح بيني وبينك ناس مين من هؤلاء من الناس يعني هو يعني حتى سيدنا إبراهيم ما كان في حسابه بأنه سينجو لا بأس يحترق ولا بأس أيضا ولا تشغل باله أصلا ولا تشغل باله هو يشغل باله رضوان الله ونعم بالله حينما كلف من قبل الله بأن يذهب بزوجه وابنه إلى هذا المكان البلقع تركه وفي قرارة نفسه أن الله سيردهم إليه لا هو في قرارة نفسه أنه وضعهم تحت العين الرقيبة الحسيبة التي ترعاهم أكثر من رعايته هو وسيردون إليه وهيجمع بهم سبحان الله سواء في الدنيا أو في الآخرة طب ذبح سيدنا إسماعيل ذبح ولده نعم النتيجة المرجوة بعد هذا هي في كلا الحالين يفقد ولده شوف عجب الرسول لما أنجب سيدنا إبراهيم على كبره نعم إحنا بالذات لما ننجب على كبر الولد الصغير هذا مدلل صحيح لان الاب كان وخلاص حتى يقول خلي بالك ايه اخواته يربوه لان احسن ايه الاب خلاص بقى صار جدا كان جد فبالتالي يعني يكون حنون اكثر فكأن الملائكه تريد ان تقول ها ان الخليل سوف يشغل بابنه عن خليله ايوه هذا الكلام يعني اعم الحكم نرجع بس لورا عشان ايه ارجع لك لايه قبل طيب. يعني هو 86 سنه عندي طفل رضيع خلاص بدا يحبه امر طبيعي على ولد لما تعرف له وعلى كبر سبحان الله وبعدين لما يكون هذا الولد موجود خلاص الخليل سوف يشغل بهذا الولد تمام كبر الولد اصل هو صغير مات خلاص ما لناش نصيب ليس لنا نصيب فيه لكن بلغ معه السعي يعني صار من العين والسمع والبصر لو كيان يعني لما بلغ معه السعي يعني كبر يعني خلاص يسعى خلاص يعني اصبح غلام يعني ممكن يسعى يروح يشتغل يروح يعمل يعني يركب الفرس ويمتطي صحوه فراغ ويرمي ويذهب ويجي وبعد سنتين ثلاثه يزوجه يعني خلاص صار يعتمد عليه يعني واحنا دايما لما نكبر يعني يا ابني يعمل كذا يا ابني حرام هو عايزين من الاولاد فايده الاولاد ايه فكأن الملائكه تقول ها إن الخليل سوف يشغل عن خليله بإبنه وكأن كلمة الله تقول انظروا وعزتي وجلالي ما في قلب الخليل إلا خليله وهو أنا ليه تعال أعمل لكم امتحان صعب يا إبراهيم اذبح ولدك شوف الخليل أين خلته ليه خلل اللقب ده لماذا أخذ اللقب لأن خليله أمر والخليل هنا هو الله ونعم بالله فهو فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ليس العجيب في تنفيذ امر الخليل امر الله ولكن الاعجب في صدق وصبر وتلقي اسماعيل للامر صحيح وكم من اولاد ربنا يبارك فيهم يعينون ابناء ابائهم على ايه على تنفيذ امر الله وكم من ابناء والعياذ بالله لا يعينون ابناء ابائهم على هذا الامر نعم قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم ما اقصنا قال لي يا ابتي ان اردت تنفيذ امر الله فشد وثاقي انا عايز اربط يدي ورجلي تمام يحكم قيده لما قال كي لا تتطاير نقاط من دم فتلوث ثيابك لا اله الا الله والقني على وشم احنا بنسمع قصه غريبه كما اسطوره صحيح اولاد يا ابني كوب ماء يقول له اسطوره محمود حسن حسين شرب ابوه يقول راجل مشي او ست سبحان الله وبعدين الام هذا ابو فلان ربنا يبارك فيهم لا اله الا الله في ايه سبحان الله هذا الانسان العظيم سيدنا اسماعيل يقول لما تيجي كمان تنفذ امر الله ضعني على وجهي، يعني ما تخليش على ظهري وانت هتذبحني. لما كي لا ترى وجهي فربما تاخذك الشفقه فلا تنفذ في امر الله. لا اله الا الله. عشان يعينه وخذ قميصي هذا، لان والده مش معقول هتذبحني قدام امي، خذ قميصي هذا واعطيه لامي تتسلى به بعد موتي. لا اله الا الله. فراح اخذ فين؟ على طريق يسمى طريق الكباش، ما يقول احنا بنروح فيه سننا عند الجمرات. جاء عند الجمره الصغرى وبعدين طلع له مين؟ ابليس. مش ممكن افتقدناه والعياذ بالله. الحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله، نفتقده دائما يا رب. ناخذ الدرس اللي كيف تصرف معه. ادي ابراهيم الخليل الاب الملتح، وادي الابن المحكوم عليه بالذبح، وهذه هي المدية. المدية اللي هو ايه؟ شد حد سفرتك. ده الابن بيصل عشان ما لا تصل الدعوه عشانك. سبحان الله. جاء عند جمرة العقبة الصغرى وجاء له ابليس. يا ابراهيم هل جننت يا رجل؟ هل خرفت؟ هل خرفت؟ تذبح ولدك؟ تذبح خرفتك بيدك؟ هذا الولد الذي جئت به على الكبر، هذا الولد لا يعوض. يغريه به. سيدنا ابراهيم يكبر ويقذف ابليس بالحجارة، لان ظاهر له العيال، لان ده سيدنا ابراهيم كان يراه. ربنا اراه ملكوت الشوارية. سبحان الله. فيقول الحجارة وكبر. فاسماعيل يا ابتي يبدو المكان ده ابليس، تعالى المكان الثاني. راح عند المكان الان ده الجمرة الوسطى. نشوف الناس الحج عظيم ازاي. وسيدنا اسماعيل يقول يا ابي تعالى بس انا بعد عليك اعطلك عن تنفيذ امر الله. راح عند الوسطى جاء له ابليس سبحان الله، تعال يقدروا بالحب الحلو. احنا نجي ايه؟ نعمل سبع جمرات عند الصغرى وسبع عند الوسطى. جاء عند جمره العقبه الكبرى خلاص ضجت ملائكه السماء. ملائكه خلاص كاد ينفذ. خلاص بقى خلاص سبحان الله. ولما اسلم فلما اسلم كلاهما، يعني مش ابراهيم بس، لا اسلم بمعنى فسلم امرهما لله في تنفيذ الامر، وتله للجبين، يعني بالفعل سد وساقه وقيده وتله للجبين، عدلوا على وجهه عشان لا يرى وجهه. سبحان الله. وتله للجبين. وناديناه. من ناديناه؟ الله بلفظ العظمة والخلاص. وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، انت صدقت الوحي، انت نفذت ما امر بك. وينزل جبريل حاملا الكفش من السماء الفداء الفداء ورضع امامك. سيدنا وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفخر، انا ابن ذي حي. وننزل من في التاريخ من قصه سيدنا ابراهيم. احب ان اذكر قصه الذبيح الثاني بالمره عشان تبقى عندك تنظير. والد الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الله. عبد الله نعم. عبد المطلب ينام يوم فيرى رؤيا. يا عبد المطلب احفر المضمونة. قال له هاتف كده. قال وما المضمونة؟ الهاتف مش استيقظ. ذهبت ايه الرؤية العجيبة. تاني يوم يا عبد المطلب احفر بره. قال وما بره؟ الهاتف نهر. ثالث يوم يا عبد المطلب احفر زمزم. قال وما زمزم؟ قال لا تحفر ولا تذم عند نقرة الغراب الاعظم. عمل رؤية رؤية مش واضحة المعارف. لقص القصة ما قصر الغراب. ماشي كده ناحية الكعبة وجد غرابا أعظم. الغراب الأعظم الغراب اللي فيه ريشة بيضاء، وده واحد في المليون في الغربان. سبحان الله قليل الوجود. يعني غراب عنده ريشة بيضاء كده ده الأعظم. فبينقص الرؤية. راح جاب الفأس حفر. الحفر ده جنب الكعبة. زمزم كانت رودمت. زمزم كانت رودي. هم كان بجوار الكعبة. الكعبة موجودة. الكعبة موجودة خلاص. لكن زمزم لا يرفع القواعد. كان زمزم طمرت. طمرت. ف القريش اجتمع. ماذا تصنع عبد المطلب؟ قال والله انا رايت رؤيا لا بجوار الكعبة. نظر فاذا ابنه الحارث ليس الا هو. عنده ولد اسمه الحارث. نظر للسماء يا رب لو رزقتني من الولد 10 لذبحت واحدا تقربا منه حتى يكثروا حولي سادات العالم. انا عايز عزوه انت العشرة. كل ما يعني يعني خلاص نعمل ايه اعمل ايه نستهل نعمل قرعة. كل ما القرعة تيجي على عبد الله يذبح عشان يذبح النذر نذر نذر وكانوا يخافوا من مسألة النذر لابد ان نذر ولذلك النذر احنا نقول للمسلمين لا داعي للنذر بس اذا نذرت وجب ان توفي. انت ما حدش امر بالنذر كما هو ام يخفف كما هو كما هو كما هو هتذبح كذا اذبح كذا إلا إذا عجزت بمسألة أخرى. لأن الناس صيرته أنت فرضا. نذرك الذي نذرت صيرته فرضا. المهم قال عبد المطلب طب يعني كسرت فتعالوا نتحاكم إلى كهنة الشام. كهنة موجودة في بلاد الشام معروفة. أخذ 30 من قومه وركبوا الإبل وخرجوا راحوا الشام تهوا في الصحراء. لا إله إلا الله. فيموتوا؟ عطش المهم عطش الماء خلص قال خلاص نحفظ كل واحد قبره واللي يموت الاول كان سنه وبعدين الطيور هتيجي تعرف مكاننا ويستدل علينا قومنا وخلاص. عبد المطلب قال لا انا لا اعرف الا الامل انا سوف اغض السير من ياتي معي فنهز ناقته بركه في الارض فوقفت فاول وهي تقف تحت رجليها منبع ماء. قال عبد المطلب انت رجل مبارك تعال نعود الى مكة واحفر وسوف نعينك. حفر معاه فظهر الزنزر مرة اخرى وقصة الذبيح قالوا ضع 10 من الابل لما امام عبد الله الى ان وصل الى 100 فنحر 100 فكان الرسول يفخر ويقول انا ابن الذبيح. والد الرسول صلى الله عليه وسلم فدي بمئة من الإبل والذبيح الأول ابن إسماعيل فدي بكتب ولذلك من الملح التاريخية في تاريخ أبي يوسف صاحب أبي حنيفة الكبير كان قارئ قضاة ما شاء الله عليه وعلامة فقال لزوجته أنا ذاهب أصلي العيد الأضحى بالناس في المسجد ولما أرجع إحنا يعني مش أفضل من بلال ضحى بديك وإحنا فقراء هات الزيك والدحيح او شيء اي ذبح في البيت وخلاص. نعم راحت الزوجة هو راح يصلي في تمسك الديك الديك يقفز على ايه جيران الجيران المهم ايه القصه اصل ابو يوسف يذبحوا ديك ومسكين غلبان الجيران يبعثوا خروف يرسلوا خروف يرسلوا خروف رجع بين 13 خروف ما هذا ادخل بخير ده كل ما الديك يقفز على بيت يبعثوا لنا خروف سبحان الله ديكو ابو يوسف فلي ب13 كبسه واسماعيل فلي بكبسه واحد. سمى الله سبحانه وتعالى هذه القصه ان هذا لهو البلاء المبين هذا هو الاختبار القوي الواضح لان انسانا مهما كان يؤمر بذبح ولده فيقوم على ذبحه لكن لم يقل الابتلاء لا بلاء هذا بلاء لان هذا لا هذا بلاء لانه فوق تصور البشر هذا فوق تصور البشر وهذا البلاء كما ان البلاء يمحق الكفر محقا فان البلاء للخليل يمحق منه اي ذره شك محقا فلا يبقى فيه الا الخليل ونور الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله امه عشان كل حركه أمة. كل حركه كل ذات كان امه صحيح فصل قصيرة نصل لعمران حضراتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونعود كل معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بحضراتكم مرة ثانية بارك الله فيكم. يعني الضغوط على الزميل صبري عبد المطلب بالاتصالات كثيرة وجاءت تترى البرنامج نفرض لهم وقتا من غد ان شاء الله بعد الحلقه ان شاء الله بعد الكلام مع حضراتكم ردوا الاخوه والاخوات على الدقائق والاسئله ان شاء الله نسمع اذا كان لهم تعليقات اضافات يعني لكن نرجو ان تكون في نفس الموضوع موضوع البرنامج ما هذا ما يعني هذا ما هذا ما نرجوه يعني ليس كل ما يرجو الانسان يدركه ان شاء الله ندركه هذه المره بارك الله فيك. من الابتلاءات التي ابتلي بها سيدنا ابراهيم ابوه كان بالقطع يحز في نفسه ويضايق أن أباه ليس على ملته. فنود أن نلقي نظرة حول هذه القضية ولما ابتلي بها وكيف تصرف معه. تعال إلى ألفاظ القرآن الكريم. طيب على رأس الله. واذكر في الكتاب إبراهيم. واذكر لمن الخطاب؟ واذكر يا محمد سيدنا محمد لما النسوة مريم تذكر واذكر واذكر واذكر فجأة الدور على أبي الأنبياء إنه كان صديقا نبيا وهن العزب هو رسول خليل صح صحيح صديقا نبيا إذا وصف الكبير بوصف هو أقل منه فذلك زيادة له في عظمته أنه حوى كل الجهلات يعني لم يقف عند حدود النبوة والرسالة هو المفروض الخل أكبر من الصديق نبي هو خليل الرحمن تمام تمام والرسالة أكبر صحيح لكن صديق النبي هذه الصديقية واضحة في الخليل في أخلاقه في تصرفاته يعني يمتاز بهذا يعني هذه إضافة للخليل سبحان الله هذه إضافة لأبينا إبراهيم ليست ولا لا هذه إضافة هذه إضافة هذه إضافة نعم إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أظن احنا حققنا أنه هو الذي وضع فن المناظرات صحيح تعال انت منطق انت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طب تعبده ليه هذه الثلاث صفات واجب توصفها في المعبود يعني سمع والبصر الله أكبر وبعدين ايه وأن يغني عبده هذا الذي تعبده لا يراك ولا يسمعك ولا يغنيك تعبده ليه يعني دمر القضية من البداية هو الشفتها ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا شوف لم يصفه بجهل مركب وقال انت كافر لا لا لا ولا لا ولا انت غبي لا لا لا, لا, لا انت تناديت الحدود انت انتظر يعني مصيبه سوف تحل بك لا قال حتى يا ابتي يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا قويا هي بالعهود العام كده بالبلدي انا عالم وانت جاهل يقول بالعام كده لكن كيف اصيبها صغيرة جسد جاء على لسان الخليل اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك مش اني قد جاءني العلم الذي لم ياتك من انا اخذت جزء من العلم الجزء ده انت ما اخذتهوش بس انت ممكن يكون عندك علم تاني ايوه علم هذا يقصد علم شرعي نعم بس واحد يعمل القضيه انا عندي شويه معلومات لم تاتي اليك وانت ربما عندك معلومات ما اتت اليك بس انا بوضح لك القضيه المعلومات اللي عندك الاله اللي انت بتعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء وانا جزء العلم الذي جاءني ها هنالك اله يسمع ويبصر ويغني لا بس وانا عندي المعلومه دي تمام وبعدين ايه وانت رايت انت لما انا وانا داخل النار خرجت منها كما كنت يبقى اذا هو يسمع ويبصر ويغني ويوضح الصور صحيح صح ولا لا؟ انا لما دخلت النار سمعني وابصرني واغناني وانقذني من النار انت الهك ما فيهوش الكلام ده يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا صراط مستقيم واضح ما فيهوش اعوجاج ولا سبحان الله ولا نتوءات ولا مبتدعات واضح المعنى سبحان الله يا ابتي لا تعبد الشيطان هو بعبادة الاصنام يكون عابدا الشيطان وهو الاصنام هذه جاءت عن طريق عبادة الشيطان طبعا هذا بالعكس عبادة الشيطان زي عبادة الاصنام بالضبط وانت تعبد الشيطان فيما يغويك لان الشيطان كيف يعبد انه ينحي الناس وينسي الناس عبادة الرحمن ويدخلهم على عبادة الشيطان هي كده يا ابتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا هذا الإنسان في قمة الحلم والرحمة مش أن ينزل عليك عذاب أن يمسك عذاب يمسك هذه روح ابن بار هو هكذا مع أبيه فقط أم مع القوم كما سيأتي حينه في المناظرة مع كل الناس مع كل هذه طبيعة الخليل ان ابراهيم لحليم اللي خلاه يجادلنا في قوم لوط وإن فيها لوطة نحن أعلم من فيه أنت حاج يحنن يعني الاسترحان لرب العباد سبحانه وتعالى إن فيها لوطة نحن أعلم من فيها يعني عادوا ليه لا يا أخي الله مثال بالضبط أنا إيه أهلنا وفي الفلاحين والصعيد وفي البدو وكذا ورزقوا بكثرة كذا يعني شكله مش ضرورة بس دمه خفيف يخففه ما شاء الله بس البنت بس أشاره بس نشوف شعره جميل زي كلا أي حلا كويس ده دليل على قلب مؤمن اللي هو يرى الحسنة الصغيرة فيكبرها إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن هذا من الرحمن من الجبار الله أكبر من القهار ما هو أصلا وجد القهار جاب أن يصيبك عذاب لا الله أن يمسك عذاب من الرحمن حتى اختار اللي يعذب هو الرحمن رحيم. والرحمن رحيم من الله رحيم أكثر من درجة الرحيم الرحمن لا لا لا ليه لأن الله رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ليه لأن في الدنيا بيرحم المؤمن والكافر هو رحيم الملحدين اللي في الدنيا بس يأكلوا وشربوا ولا ما يأكلوا وشربوا ينزل عن المطر ولا هذا رحمن أم هذا رحمن رحمن هذا رحمن طب رحيم لا يرحم إلا المؤمن يوم القيامة يا الله كنت بيقولوا ان المجرور يجر بحرف الجر وبالاضافه وبالتبعيه صحيح هذه في البسمله كلها باسم هي باسم الله الرحمن الرحيم كلهم كل الجر الجر الاضافه والتبعيه صح ولا لا صحيح فلا لما جه يحط في تبعيه المس حطها عند الرحمن وضعها للرحمن ما قال ينتقم منك الجبار ينتقم منك القهار المنتقم المعز المذل وارد يمسك عذاب من الرحمن تكون النتيجه ايه فتكون للشيطان وليا بعد ما تعبد الشيطان تبقى والي معه تترقى في العباده يا تدخل يعني المنحنى بتاعك يرتفع في الشرق يا رفيق سبحان الله سلم يا رب استوف هذا كله ما فيش كلمه نبيه صحيح ما فيش كلمه الا انها رحيمه ولما تكلم عن العذاب جت رحمه ولما تكلم عن عذاب نفسه جت صفه المس صح. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون وابن القيم لو تعليق عجيب على تذكروا وتذكروا وسائل ربنا ما تذكروا ايه لان كل واحد يتذكر شيء لا اله الا كل واحد يتذكر شيء تذكروا المتقين واحد يتذكر قدره الله واحد يتذكر رحمه الله واحد يتذكر نعم الله صحيح كل واحد يتذكر المهم تذكروا خلاص صحيح واذا مسهم طائف من الشيطان هي نفس القضيه لا اله الا الله سبحان الله نعم يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أذر أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يبدل الله عليك دليل على كل الموشح بسمه ده كله إيه حد ما كلمه في نقطة مما قاله ولا كيف يا مستني عذاب مثلا هو خفف أي علم جاءك لا هو ليه أنت عارف ليه لأن الحجج دامغة لا يستطيع أن يرد عليها فآخر ما يرد عليها أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يعني أنا ولا الكلام ده كله اللي أنت قلته ولا أنا أسمعه يعني المنطق على الاقل كان نقول سيدنا اي علم يفند لا يفند الاول تقول من جاءني من العلم تعالى بقول لك لا ده الصنم ده اللي اعبده يفيدني لا ويسر مين قال لك من ينزل على مين الرحمن الرحمن هذا سبحان الله اي علم جاءك زي سهيل بن عمرو لا لا يا محمد من محمد رسول الله هذا ما عاهد عليه محمد في الصلح محمد رسول الله قال لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك فقلت بسم الله الرحمن الرحيم قال لا اعرف الا الرحمن الرحيم هو ده كده بسمك اللهم ما بسمك اللهم الاب ولا كان سمع ولا طرف من طرفه غلف قال اراغب انت عن ملتي عن الهتي يا ابراهيم اي الاصنام طبعا ده انا اللي بصنعها هو هكذا يقول لك قوه ده انا اللي احنا دافنينه سوا انا اللي عاملها الهتي انا الهتي آلهة التي أصنعها لا إله إلا الله وآلهة التي أعبدها ما فيش منطق عجيب آلهة أصنعها ثم أعبدها يعني لا منطق في المناظرة لا طبعا لا خلاص هو فقد المنطقية راغب أنت عن آلهتي راغب عن أي راغب فيه راغب فيه أريد أرجو أريد راغب عن معرض راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي من إيه من هذا الكلام الذي تقول والمنطق اللي استعملنا به لا ارجو منك واهجرني مليا اتركني ابدا. لا اريد ان اراك. لا ارجو منك لم يكرر حكاية الاحراق. لا ارجو منك انا مش عندي معنى. احنا استجرنا ان النار دي لا تؤثر فيك. ده كده الرجل ممكن يأثر فيك شوية. نجرب معك وسيلة تعذيب اخرى. انت يا مسلمين ارهابيين. فدوا المسلمين دفعوا. لا احنا مش ارهابيين. لسنا ارهاب. لا علاقة الاسلام بالارهاب. طيب احنا نعمل لكم شرق اوسط جديد. لا احنا مش عايزين شرق اوسط. طب خلاص. في شرق اوسط كبير. لا مش عايزين شرق اوسط. فكنت غير حتى انت مش عايز نار نجيب لك الرواج. مش عايز الرواج اهجرني. انا هنخترع لكم. ايه بالظبط كده. هؤلاء احفاد ابليس يا ابن الله. لا ارجو منك. هنا تكلم عن نفسي هو. لا ارجو منك. خلاص ليس ارجو منك. لا ارجو منك. انت جاي تدعوني انا. ما هو خصصت دعوه. انما قالوا حرقوه ده عشان كان ضد القوم كلهم. ده جاي هو يرى ان ابراهيم يهز عرش الهته. انت بتهددني انا في الاله التي اعبدها. انا هرجمك. يعني هنا خص اباه بدعوه خاصه. ولذلك ثبت في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سماها. لا هو ده ثبت. طبعا قد استاذنت ان ازور قبر امي فاذن بي واستاذنته ان استغفر لها فلم ياذن لي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. فلما تبين لو انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لحليم اواه منيب. عن موعده. اي موعده؟ عن توقيت معين. لما قال ايه عن موعده يعني عن لعل وعد. عن وعد. عن وعد. لا لعل وعسى ان وقت معين يدخل في الايمان او غيره. ولاحظ ان من يرجم بالحجاره هو اسوأ الناس عند الله. زي قوم لوط. زي الطير الاباديس. ولهذا فيها عقوبه الزنا. في نفس القضيه. ولذلك يعني سبحان الله ان ابنائنا في فلسطين لما يقوموا بالرجل هؤلاء دول بالحجاب بصراحه يعني هي معبره اكبر تعبير على ان هؤلاء يعني سبحان الله من اسوأ القوم. لفته جميله. لفته جميله. ربنا يعني هذا الحجب في سيدي ابننا يساوي قنبله نوويه. لان يقول لك علماء النفس في العالم هدف معالج اي حل الا حل من يريد الاستشهاد. ما عندناش حل ابدا. سبحان الله. واحد عايز يموت. انت عايز تعمل عايز تعبد به وايه وده يموت في سبيل الله. صح. اللهم قوي يمينه يا رب يا رب. لارجو منك واهجرني مليا. لا اريد ان اراك ابدا الابدي. خلاص سبحان الله. طب الراجل يقول له خلاص يا عم في ايه؟ انا بلغت كلمتين. قال سلام عليك. لا اله الا الله. سلام عليك. سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. كان محتفيا بي في كل وقت. ما طردني من بابه وما ردني من جناب أبدا سبحان الله. لكن هنا سأستغفر لك ربي لم يقل سأدعو لك ربي أن يهديك أن يرسلك إلى طريق مستقيم. سأستغفر. وكأنه علم أن أباه لم يدخل في ملته تماما. سأستغفر إلى أن يؤذن لي. وما كان استغفار إبراهيم. مهمتك أن أستغفر لك لأن تخوض كلام عجيب. هو أبوه كده يعني أبو سيدنا إبراهيم دخل في السفاهة ومن يعرض عن ملة إبراهيم. طبعا. إلا من سبحان الله. إلا من هو أنت عايز سفاهة أكثر من الكفر. إذا كان المسلم المبذر بسميه سفيه. فقير ويدخل. تقول أنت سفيه. وضحوا عن صدر حاجه صعبه. الله يرضى عنك. لا ونعم بالله. واعتزلكم وما تدعون من دون الله. خلاص انت يبدو لان سيدنا بيوصل في الحجه الى نهايتها. انتم تعتذر. خلاص. وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. وادعو ربي بماذا؟ ادعو ربي بان يختم لي بالخير. أدعو ربي بأن ينشر الإيمان، أن ينشر التوحيد، أن ينشر الإسلام، أن ينشر الناس في دين ذا أفواجه، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لم يأتي ذكر سيدنا إسماعيل. نعم. لم يأتي ذكر سيدنا إسماعيل. سيدنا يعني إسحاق ويعقوب هذا الدعاء جاء بعد أن أنجب إسماعيل. هو دعا هنا بعد إسحاق ابن سيدة سارة ويعقوب حفيدها. إسحاق ما هو إسحاق من يعقوب آمن إسحاق ما هو ما هو هي أنجبت لما دعق ويعقوب لما دعق لا هي أنجبت إسحاق وإسحاق أنجب يعقوب ما هو ما هو الرجل لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيها الكريم يا ابن الكريم قال لا الرسول إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم شفت يا الله وكان يقول الرسول يا الكريم لا دخل عربه قال أيها الكريم يا ابن الكريم قال لا إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أربعة يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يا الله وبالمقابل شو عشان ترى لما في المعراج لما سلم على موسى وتركه بكى موسى وأشهد قال ما يبكيه يا جبريل قال يقول هذا الغلام الذي جاء من بعد له سواد أكثر مني وله عدد بقى من الناس يعني وله مؤمنون وله من المؤمنين أكثر عددا من أمتي هذا من باب التنافس الشيخ ده جاي من بعد وبعدين يعني سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يأتي يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلات ويأتي النبي وليس معه أحد يا لطيف حتى أرى سوادا فأقول هؤلاء أمتي يقول لي رب يا محمد هؤلاء أمة موسى فأنظر إلى الأفق في المثل فأرى سوادا وأنظر إلى النار فأرى على الأفق سوادا هؤلاء أمتي أعرفهم بآثار وضوهم غرا محجلا اللهم اشكرنا في رب يا رب العالمين يا رب يا رب يعني هذا المثال للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لو سلفناه بالله عليك الدرس المستفاد هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر اولا كلنا دعاء عايزين نتفق الاول كلنا دعاء اما مش كلنا مبسوطين نعم يعني من المفروض ان يكون كلنا دعاء من الواجب نعم ان يكون بالضبط كده اما تبرز من كل فرقه منا من كل طائفه منا فرقه عشان يتفقهوا يبقى اثروا ولا نهجر بس دول دعاء لكن كلنا دعاء بسلوكنا بلغوا عني ولو ايه الانسان في سلوكه مع زوجته مع اولاده مع جيرانه في عمله كلنا دعاء خلاص واياك ان يكون واحد منا فتنه للذين كفروا لان باي عمل لو انا خنت الرجل الاجنبي الذي ليس على ديني هيتهم من هيتهموا دين خلاص يبقى انا اصبحت ثغره واصبحت فضيحه امام هؤلاء واصبح الانسان يصطبح وهذا هو الدين الذي يخرج ايه نصابا او او او او محترف او محترف او محتال او محترف سرقه صحيح سبحان الله الامر الثاني أن الرزق في الدعوة أنا أهيب بالأمهات بالذات في البيوت صليت طيب الولد وهو عنده 7 سنوات هيقول يصلي خوفا لما عنده 15 عاما أو نبقى 20 سنة فيضربها ولا يصلي ولا أنت يصلي بالعادة الشاكلة فدي مصيبة هيعاد تحببه أنا مش هصلي طالما أنت لأن هي سبحان الله ما هو في مصيبة هو يرى أباه الذي يصلي فيرى الأب ده الايه الصراف اللي بيعطي واللي بيضحك في رؤى هو بقى هو بقى عايش مع الأولاد 10 دقائق ذاكر ما شاء الله سمعت آخر نقطة وشوف أبويا دمه لطيف الثانية ايه ذاكر صلي عملت أسنانك ما تتكلم ما تعليش صوتك اسكتي أبوك يا الله طب ما بالله عليك ما دي برضه حركة مش ولا بد يعني دول هناك أحزاب في البيوت فقضيه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى عايزه هذا اللين عايزه هذا اللين شوف يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا هذا اللين وبعدين دايما انا اعظ الاباء والامهات مش كل لحظه يدعو انا ممكن ادعو بالكلمه خلاص ممكن ادعو بالعمل بس خلاص بعمل معين واسكت خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تجده يحفر الخندق ما هو هذه عمل ويقول عليكم ان تقوموا بحضر ابدا هو مجرد ماسك سبحان الله ولذلك لما في الخندق شوف المحن والمنح كان يربط حجرا على بطنه من شده الجوع صلى الله عليه وسلم فلما وقف الصخر امام الصحابه امسك الفاس او المطرقه وسمى الله وحده وسمد وضربها فطار ثلثها قال الله اكبر رايت قصور الشام الله ده مخاصر ثاني ضربة رأيت قصور اليمن ثالث مرة رأيت فارس والروم قصور فارس والروم فالمنافقين يقول عجبا الواحد منا لا يأمن على نفسه أن يذهب للخلاء وهذا يقول كذا وكذا. فهذا لم يرى، هذا رأى بعين البصر، أما صلى الله عليه وسلم يرى بعين البصيرة. فالإنسان يكون عنده هذه الهمة في الدعوة، ما تأتي وليس يا لسه أقول ابن عمي صلي ولا بنت عمتي. لكن هنالك الآن في هذه الأيام من هو على شاكلة أبي سيدنا إبراهيم. أيوة اللي هو إيه اللي هو قبيل أس، ما فيش سلام من ده، الدين ده يودينا بداية، ما تنبضوش كل شيء بالدين، ارسينوا الدين على جنب، نحو الدين جانبا، خلينا نشوف حياتنا، نحن أعلم بأمور دنيانا. لو أبو بكر ما كانش عنده قنوات تلفزيونية وعمر ما كانش عنده انترنت، أي شرف. ومن يتكلم في الدين أهجرني المالية، يهجر يهجر كلام سيدنا إبراهيم، ويصير فيروس، يعني يحذر الناس منه. هذه صورة مطابقة لآزر. لكن نعم. هل فت فيروس آزر في قلب الخليل إبراهيم؟ لا. يبقى الدعوة لمن نحن نقول ماذا؟ نقول أيها الداعون إلى الله، أيها المسلمون في كل مكان، لا يفت في عضدكم أي فيروس أو أي ميكروب في هذا العالم يوقفكم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. نعم. ولا سيما أن الغلبة كانت لسيدنا إبراهيم. وضعت أعلام النبوة، وضعت أعلام الحق، وصار رمزا يحتذى في الخلة وفي النبوة وفي الدعوة وفي الحلم وفي الرسالة وفي هداية الناس. لذلك نحن نصلي عليه في كل صلاة. عليه وعلى الذين أرسلوا. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. سيدنا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من صفوة الصف، وأشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الثاني فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعة كاملة، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أَلَّهُ خير أم ما